بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب الأغسال المستحبة، باب غسل الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قال رحمه الله: أبواب الأغسال المستحبة. أغسال جمع غسل، أي أنواع الأغسال المستحبة غير الواجبة، وجمعها لأنها أنواع ليست نوعا واحدا، فجمعها من أجل ذلك، ثم بينها واحدا واحدا، كل نوع له باب خاص. نعم. باب غسل الجمعة. بدأ بغسل الجمعة لأنه آكدها. غسل الجمعة هو الاغتسال الذي يؤدى يوم الجمعة، لأن هذا اليوم يوم عظيم يتهيأ له المسلم، فمن ذلك أنه يتهيأ له بالاغتسال والتنظف، تجمل والتطيب والسواك وغير ذلك، ليأتي إليه وهو على أحسن حال، لأنه يوم اجتماع للمسلمين. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. رواه الجماعة. ولمسلم: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. نعم. هذا أول الأحاديث الواردة في غسل الجمعة: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. فمعنى إذا جاء أي إذا أراد المجيء، بدليل الرواية الثانية عند مسلم أن المراد بقوله إذا جاء أي إذا أراد المجيء والذهاب إلى الجمعة، وليس المراد أنه إذا جاء وحضر أنه يغتسل بعد ما يحضر. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه. متفق عليه. نعم. غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، هذا أمر بالاغتسال، وقوله واجب أيضا قوله حق كما يأتي. استدل بهذه الألفاظ جماعة من أهل العلم على أن غسل الجمعة واجب، لأن أولا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به، والأمر يفيد الوجوب، وثانيا أنه قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وهو البالغ، محتلم يعني بالغ، من بلغ الحلم. هذا يدل على وجوب الاغتسال ليوم الجمعة، وأنه يكون عند الذهاب للجمعة، وأيضا أنه يتطيب مما يجده من طيب ليأتي برائحة طيبة، وأيضا يستاك في فمه. فهذه أمور ثلاثة: الاغتسال والتطيب والاستياك لحضور صلاة الجمعة. فهذا دليل على وجوب الاغتسال. نعم، وهذا قول جماعة من أهل العلم. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم والسواك، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه، متفق عليه. نعم، هذه الأمور الثلاثة. نعم. وهذا يدل على أنه أراد بلفظ الوجوب تأكيد استحبابه، كما تقول حقك علي واجب. والعدل القول الثاني أن الاغتسال ليوم الجمعة مستحب وليس بواجب، وهو قول الجمهور أن الاغتسال لحضور الجمعة مستحب، من فعله فله أجر ومن تركه فلا إثم عليه. هذا قول جمهور أهل العلم. وكلمة حق، غسل الجمعة واجب على كل مسلم، المراد بالوجوب هنا التأكد، أنه يعني متأكد وليس فريضة، وإنما معنى قوله واجب أي متأكد بدليل الأحاديث الآتية التي تدل على عدم وجوبه. نعم، كما تقول حقك واجب علي، يعني متأكد، تقول لأخيك أو لصديقك حقك واجب علي، يعني أنه متأكد. الوجوب في عرف الناس يطلق على الشيء المتأكد. نعم. وهذا يدل على أنه أراد بلفظ الوجوب تأكيد استحبابه، كما تقول حقك علي واجب والعدة دين، بدليل العدة دين أي الوعد، فإذا وعدت أحدا صار هذا الوعد دينا عليك تفي به، وهذا من باب التأكيد، لأن الوفاء بالوعد ليس واجبا عند جمهور أهل العلم. لكن تقول ذلك من باب التأكيد، تقول العدة أي الوعد دين أي في الذمة، هذا من باب التأكيد. نعم. بدليل أنه قرنه بما ليس بواجب بالإجماع، وهو السواك والطيب. الدليل على أن غسل الجمعة مستحب وليس واجبا أنه قرنه مع أشياء لا تجب بالإجماع، وهي السواك. السواك مستحب ليس واجبا، وكذلك قرنه بالسواك وقرنه بالتطيب، والتطيب أيضا غير واجب، فدل على أن غسل الجمعة غير واجب لأنه قرنه مع أشياء غير واجبة بالإجماع. وهذا ما يسمونه عند الأصوليين دلالة الاقتران، دلالة الاقتران، فدل على أنه غير واجب. نعم، هذا قول الجمهور. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده، متفق عليه. وهذا أيضا من أدلة الوجوب عند جماعة من أهل العلم، أن الاغتسال حق، وحق معناه واجب في الأسبوع، الاغتسال في الأسبوع حق، وكلمة حق تطلق على الواجب في الأصل، والمراد بالأسبوع يعني يوم الجمعة كما تدل عليه الأحاديث. والجمهور يقولون كلمة حق معناها متأكد وليس واجبا فرضا كما سبق. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه بين هو قائم في الخطبة يوم الجمعة دخل رجل من المهاجرين الأولين فناداه عمر: أي ساعة هذه؟ فقال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد على أن توضأت. قال: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. متفق عليه. نعم. وهذا رجل من المهاجرين الأولين السابقين الأولين، وهو عثمان رضي الله عنه، جاء وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب خطبة الجمعة، فعمر كأنه استنكر عليه هذا التأخر عدم التبكير للجمعة، فقال عثمان رضي الله عنه: إني شغلت عن الحضور مبكرا حتى سمعت الأذان، يعني النداء الذي عند دخول الإمام، أنه في وقت عمر ليس فيه إلا أذان واحد وهو الذي عند دخول الإمام. لما سمعه عثمان رضي الله عنه بادر توضأ، لأنه لا يتمكن من الاغتسال لأن هذا يؤخره عن سماع الخطبة، توضأ وجاء. فلما استنكر عليه عمر تأخره قال: إني شغلت، أبدى عذره رضي الله عنه: إني شغلت حتى سمعت النداء فتوضأت وأتيت. قال: والوضوء إذن؟ أيضا هذا استنكار آخر، أي أنك تركت الاغتسال، والوضوء يعني تأخرت وتركت أيضا الاغتسال، هذا من باب الاستنكار. هذا استدل به من قال بوجوب الغسل يوم الجمعة، لأن عمر رضي الله عنه استنكر على أخيه عثمان رضي الله عنه ترك الاغتسال، وكان هذا بمحضر من المهاجرين والأنصار، ولم يعترضوا على عمر، أدل على وجوبه. والجمهور يقولون غسل الجمعة مستحب بدليل فعل عثمان، له كان واجبا ما تركه عثمان، إنما ترك مستحبا. وأيضا الصحابة ما أنكروا على عثمان وقالوا له: أنت تركت فرضا أو واجبا. فهذا يحتمل، هذا الحديث يحتمل الدلالة للفريقين، للذين قالوا بالوجوب لأن عمر استنكر هذا، وللذين قالوا بالاستحباب لأن عثمان رضي الله عنه خليفة راشد ومن المهاجرين السابقين الأولين لم يغتسل، أدل على أنه مستحب وليس بواجب. وكلا الاحتمالين كان بمحضر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دل هذا الحديث على أمور: أولا استحباب التبكير لصلاة الجمعة، تبكير للذهاب صلاة الجمعة، لأن عمر استنكر على عثمان رضي الله عنه تأخره. وفيه دلالة على أن الخطيب يكلم بعض المأمومين بعض الحاضرين للحاجة، الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب حرام كما يأتي، إلا لمن يكلمه الإمام أو هو يكلم الإمام لغرض من الأغراض المهمة، فيجوز أن الإمام يكلم أحد الحاضرين لأمر مهم، ويجوز أيضا لأحد الحاضرين أن يكلم الإمام أثناء الخطبة لأمر مهم، وما عدا ذلك فالكلام أثناء الخطبة حرام كما يأتي. وفيه دليل على المسألة التي ساق المصنف الحديث من أجلها، وهي مسألة الاغتسال يوم الجمعة هل هو واجب أو مستحب. الحديث محتمل هذا وهذا. نعم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ للجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فذلك أفضل. رواه الخمسة إلا ابن ماجه، فإنه رواه من حديث جابر بن سمرة. نعم، وهذا الحديث من أدلة الجمهور على أن غسل الجمعة ليس واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، بها أي بالسنة، أخذ بالسنة، ونعمت السنة الوضوء، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا يدل على أن الغسل ليس بواجب، وإنما هو أفضل من تركه لما فيه من الأجر العظيم، فهذا دليل للجمهور على عدم وجوب غسل الجمعة، وأنه لو اقتصر على الوضوء فقد أخذ بالسنة ونعمة السنة. نعم. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس يتناوبون الجمعة من منازلهم ومن العوالي، فيأتون في العباء فيصيبهم الغبار والعرق فتخرج منهم الريح، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. متفق عليه. نعم، هذا يدل على بيان المعنى الذي شرع الاغتسال يوم الجمعة من أجله، وهو إزالة الروائح الجسمية التي تكون في جسم الإنسان بسبب العرق والغبار. كان الصحابة يأتون إلى الجمعة من بعيد، من العوالي ظاهر المدينة، ويأتون إليها من قريب ومن بعيد. الذين يأتون من بعيد يتعرضون للشمس والغبار والعرق، فيحصل منهم رائحة كريهة، لأنهم يلبسون الصوف، ويعرقون، فيحصل من العرق روائح غير مرغوب بها. جاء رجل منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة عندها، الراوي للحديث، فكان فيه شيء من الرائحة لأنه أتى من بعيد رضي الله عنه. عند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتنظفون تغتسلون. وهذا يدل على عدم الوجوب، وإنما هو مستحب لأجل إزالة الرائحة التي تعلق بالإنسان. نعم. وعن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة واستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. رواه الخمسة. ولم يذكر الترمذي ومشى ولم يركب. نعم. وهذا الحديث أيضا في موضوع الاغتسال ومعه بعض الأمور. من غسل يوم الجمعة واغتسل، إيش معنى غسل واغتسل؟ قيل معناه غسل رأسه وغسل بقية جسمه. غسل يعني غسل رأسه، واغتسل لبقية جسمه. وقيل معناه غسل في نفسه وغسل زوجته بسبب الجماع. فهذا دليل على استحباب أن يكون الاغتسال يوم الجمعة عن جنابة، يكون عن جنابة يوم الجمعة. فمعنى غسل أي غسل هو في نفسه، وغسل يعني غسل غيره، غسل المرأة لأن حصل جماع فوجب عليها الاغتسال. غسلها يعني تسبب في اغتسالها وذلك بالجماع. واغتسل هو في نفسه. وقيل المعنى من باب التأكيد، غسل واغتسل معناهما واحد، ولكنه جاء بهذا السياق من أجل التأكيد لا لاختلاف المعنى، المعنى واحد. وبكر وابتكر، هذا أيضا قيل معناه التأكيد والمعنى واحد، المعنى أنه بكر متقدما ولا يتأخر إلى دخول الإمام. وقال وابتكر، هذا من باب التأكيد. وقيل لا، بكر يعني أتى متقدما، وابتكر أي استمع الخطبة. ابتكر يعني استمع الخطبة، يعني بكر في المجيء، وابتكر يعني استمع الخطبة. ودنا من الإمام، هذا فيه فضل الدنو من الإمام، وأن لا يكون بعيدا حتى يحصل على فضيلة التقدم في الصفوف، ويحصل أيضا على سماع الخطبة أكثر من غيره، ويقتدي بالإمام. الدنو من الإمام فيه مصالح. دنا من الإمام واستمع، استمع الخطبة، لأن الخطبة يوم الجمعة واجبة، شرط من شروط صحة الجمعة، واستماعها من الحاضرين أمر مقصود. ولذلك ينهون عن الكلام وعن العبث والانصراف عن سماعها. ولم يلغوا، لم يلغوا من اللغو وهو الشيء الملغى، يعني لم يحصل منه ما يلغي ثوابه، لم يحصل منه ما يلغي ثوابه، لأن الكلام وقت الخطبة لغو. من قال لأخيه يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، يعني لغى ثوابه ولا جمعة له، يعني ليس له فضل الجمعة، والصلاة تجزيه لكن يفوته الثواب ويلغو ثوابه. ومشى ولم يركب، مشى إلى الجمعة في مجيئه إليها ولم يركب لأجل أن تحصل له الخطوات التي يخطوها إلى المسجد، يكتب له بكل خطوة عمل سنة، قيام ليلها وصيامها، وهذا فضل عظيم، هذا فضل عظيم. رواه الخمسة أصحاب السنن والإمام أحمد، إلا أن ابن ماجه إلا أن الترمذي لم يروي هذه اللفظة مشى ولم يركب، أما بقية الحديث قد رووه جميعا. فدل على أيضا أن المشي أفضل من الركوب إذا تيسر المشي، وإذا احتاج إلى الركوب فإنه يركب ولا مانع. والشاهد من الحديث أنه يدل على مشروعية الاغتسال يوم الجمعة. نعم، باب، هذا هو الشاهد للباب، غسل واغتسل. نعم، باب غسل. تلخص من مجموع الأحاديث أن الاغتسال يوم الجمعة مشروع، وهذا بالإجماع أنه مشروع، لكن هل هو واجب أو مستحب؟ على قولين، الجمهور على أنه مستحب، وقول جماعة من أهل العلم أنه واجب، والشوكاني في نيل الأوطار يرجح أنه واجب. وعلى كل حال مسألة فيها خلاف، والغسل لا شك أنه مطلوب، إما وجوبا وإما استحبابا متأكدا. ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يفصل، فيقول: من كان فيه روائح كريهة فالاغتسال واجب في حقه لأجل إزالة الروائح، ومن لم يكن فيه روائح فالاغتسال في حقه مستحب وليس واجبا. نعم، باب غسل العيدين. النوع الثاني من الأغسال المستحبة الغسل لأجل حضور صلاة العيدين، لأن هذا أيضا اجتماع آخر يجتمع له المسلمون لأداء شعيرة من شعائر الإسلام وهي صلاة العيد، فيستحب للمسلم حضورها، ويستحب حضور دعوة المسلمين، يستحب له أن يتجمل وأن يتطيب وأن يغتسل، هذا محل الشاهد للباب أنه يغتسل يوم العيد عند الذهاب لصلاة العيد، لأنه مقبل على اجتماع عظيم، فيتنظف ويتهيأ لهذا الاجتماع. نعم، باب غسل العيدين. عن الفاكه بن سعد رضي الله عنه، يعني عيد الفطر وعيد الأضحى، وليس للمسلمين عيد ثالث إلا الجمعة عيد الأسبوع، وما عدا ذلك فليس للمسلمين أعياد لا وطنية ولا أعياد موالد ولا، أن هذا من البدع. نعم، عن الفاكه بن سعد وكان له صحبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر، وكان الفاكه بن سعد يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام. رواه عبد الله بن أحمد في المسند. نعم، عن الفاكه، عن الفاكه بن سعد وكان له صحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له صحبة، يعني من الصحابة، كان من الصحابة، لأنهم اختلفوا هل هو صحابي أو غير صحابي، والمصنف يقول كان له صحبة، فهو يثبت له الصحبة. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر، وكان نعم. هذه أربعة أغسال. يوم الجمعة هذا سبق الكلام فيه، ويوم الوقوف بعرفة إذا أراد أن يقف بعرفة استحب له أن يغتسل قبل الوقوف، والموضع الثالث يوم عيد الفطر، والموضع الرابع يوم عيد الأضحى، يغتسل هذه المناسبات. يدل هذا الحديث على استحباب الاغتسال للعيدين، وهذا محل الشاهد من الحديث. والحديث رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند، لأن عبد الله له زوائد على المسند، هذا منها من غير رواية أبيه رحمه الله. نعم. وكان الفاكه بن سعد يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام. كان الراوي وهو الفاكه بن سعد يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام، يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم العيد الفطر والأضحى، عملا بهذا الحديث الذي رواه. نعم. رواه عبد الله بن أحمد في المسند وابن ماجه ولم يذكر الجمعة. نعم. باب، يعني لم يذكر ابن ماجه في الحديث الجمعة، يعني عرفة هو عيد الفطر وعيد الأضحى. نعم. باب الغسل من غسل الميت. باب الغسل من غسل الميت. وهذا الموضع النوع الثالث من أنواع المستحبة، وهي تغسيل الميت. تغسيل الميت بالنسبة لمن تولى تغسيله وقلبه، فإنه يشرع له أن يغتسل بعد ذلك، أن يغتسل بعد ذلك. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. رواه الخمسة. ولم يذكر ابن ماجه الوضوء، وقال أبو داود هذا منسوخ، وقال بعضهم معناه ومن أراد حمله ومتابعته فليتوضأ من أجل الصلاة عليه. نعم. من غسل الميت فليغتسل، هذا محل الشاهد من الحديث. ومن حمله، حمل النعش إلى ما حمله إلى القبر، إلى القبر شارك في حمله، فليتوضأ. وجملة فليتوضأ هذه فيها مقال، وكذلك الحديث من أصله فيه مقال وكلام كثير لأهل العلم، ولكن له شواهد، له شواهد يتحصل من مجموعها أنه حديث حسن يرتفع إلى الحسن لغيره، حديث حسن، حسن لغيره، وهو يفيد أنه يستحب لمن غسل الميت أن يغتسل بعدما يفرغ من ذلك. والمراد بالغسل الميت الذي يتولى تغسيله ويقلبه، خلاف الذي يصب الماء عليه يساعد الغاسل، هذا ليس عليه اغتسال، إنما هذا على الذي يباشر تغسيل الميت، وهذا من باب الاستحباب. لا من باب الوجوب. ورواية من حمله فليتوضأ هذه فيها مقال، ولكن لو ثبتت معناها أن الحكمة من الوضوء أنه لأجل أن يصلي عليه، صلي على الميت. صلاة الجنازة، صلاة على الجنازة يشترط لها الوضوء، يشترط لها الطهارة، يعني يتوضأ لأجل أن يصلي عليه. نعم. وعن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغتسل من أربع، من الجمعة والجنابة والحجامة وغسل الميت. رواه أحمد والدارقطني وأبو داود، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل. وهذا الإسناد على شرط مسلم، لكن قال الدارقطني: مصعب ابن شيبة ليس بالقوي ولا بالحافظ. نعم، هذا الحديث، هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها يؤيد حديث الفاكه الذي سبق في أنه يشرع لمن غسل الميت أن يغتسل. وكما سبق أن الحديث حديث الفاكه وإن كان فيه مقال، إلا أن له شواهد ترفعه إلى درجة الحسن لغيره، وهو مع حديث عائشة ومع ما ورد في معناه ينتهض إلى استحباب الاغتسال لمن غسل الميت، الاستحباب لمن غسل الميت. نعم. وأما الجمعة وهذا سبق الكلام فيه. نعم. والعيد ونعم، لكن الحجامة، الحجامة من احتجم يغتسل، الحديث يدل على هذا، ولكن السند كما سمعتم لا يخلو من مقال. نعم. معلوم أن المحتجم أنه يضعف جسمه، معلوم أن المحتجم أنه يضعف جسمه بعد الحجامة سحب الدم منه، يحتاج إلى ما ينشطه، الاغتسال ينشط جسمه، والله أعلم. نعم. وعن عبد الله بن أبي بكر وهو ابن عمرو بن حزم أن أسماء، عبد الله بن أبي بكر ليس عبد الله بن أبي بكر الصديق، وإنما هو عبد الله بن أبي بكر ابن عمرو بن حزم الصحابي الجليل. نعم. وعن عبد الله بن أبي بكر وهو ابن عمرو بن حزم أن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق غسلت أبا بكر حين توفي، ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين، فقالت: إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة، فهل علي من غسل؟ قالوا: لا. رواه مالك في الموطأ عنه. نعم، هذا يدل على أن الاغتسال من تغسيل الميت ليس بواجب، وإنما هو مستحب، وأن قوله من غسل الميت فليغتسل هذا يفيد الاستحباب للوجوب، لأن أسماء بنت عميس رضي الله عنها زوج أبي بكر الصديق وأم محمد بن أبي بكر، لما توفي أبو بكر رضي الله عنه غسلته، هذا دليل على أن المرأة تغسل زوجها، كما أن الزوج يغسل زوجته، وكل من الزوجين يجوز أن يغسل صاحبه. وأما ما عدا الزوجين فلا يجوز للرجل أن يغسل المرأة، لا ابنها ولا أخوها ولا أبوها، ما يغسل الرجل ما يغسل المرأة ما عدا الزوج فقط. كذلك الرجل لا تغسله المرأة، لا أمه ولا أخته ولا عمته ولا محارمه، وإنما يغسله الرجال. فالمرأة يغسلها النساء والرجل يغسله الرجال ما عدا الزوجين، ما عدا الزوجين يغسل أحدهما الآخر، لأن علي رضي الله عنه غسل فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم غسلها، فدل على أن الزوج يغسل زوجته. نعم. فسألت، والشاهد من الحديث أن تغسيل أن الغسل في حق من غسل الميت ليس واجبا وإنما هو مستحب، بدليل أن أسماء لما غسلت زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين هل يجب عليها أن تغتسل في واليوم كان باردا شديد البرودة، قالوا لا، لا يجب عليها، دل على أنها لا من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. نعم. باب الغسل للإحرام وللوقوف بعرفة ودخول مكة. نعم، الغسل للإحرام هذا نوع، هذا أيضا نوع من أنواع الأغسال المستحبة، وهو الاغتسال للإحرام. إذا أراد المسلم أن يحرم فإنه يغتسل بجميع جسمه لأجل إزالة الروائح والعرق، خصوصا إذا كان قد أتى من طريق بعيد وعليه روائح وعليه عرق متراكم وغبار، يستحب أن يغتسل قبل الإحرام، لأنه سيدخل في عبادة عظيمة فيتهيأ لها بالاغتسال، وهذا من أنواع الأغسال المستحبة، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإحرام. نعم. باب الغسل للإحرام وللوقوف بعرفة ودخول مكة. هذه أنواع أيضا، الاغتسال للإحرام، الاغتسال للوقوف بعرفة، الاغتسال لدخول مكة، قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه اغتسل قبل أن يدخل مكة، اغتسل من بئر ذي طوى قبل أن يدخل إلى مكة عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي. زيد بن ثابت رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد، يعني خلع المخيطات لإحرامه واغتسل، ثم لبس الإزار والرداء عليه الصلاة والسلام. نعم. فدل هذا على استحباب الاغتسال للإحرام. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمي وأشنان ودهنه بشيء من زيت غير كثير، رواه أحمد. نعم. وهذا أيضا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يحرم يغسل رأسه، يغسل رأسه في الماء مصحوبا بالمنظفات من الإشنان والخطم، وهو نوع من النبات معروف منظف، كانوا يتخذون السدر والإشنان والخطم مواد منظفة يسحقونها ثم يستعملونها في الغسل، لأنها تنظف مثل الصابون أو أحسن من الشامبو، المهم أنه يستعمل عند الإحرام، يغسل رأسه بالماء ويستعمل المنظفات الموجودة المتيسرة. نعم. وعن عائشة، وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمي وأشنان. خطمي عرفنا، خطمي نوع من النبات ذو ورق فيه مادة لها رغوة ومنظفة، والأشنان معروف شجر معروف، شجر الحمض تأكله الإبل. نعم. غسل رأسه بخطمي وأشنان ودهنه بشيء من زيت غير كثير، وكذلك بعد التغسيل الرأس يدهن، يدهن بما يناسب للشعر ليزيل شعثه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت نفست أسماء بنت حميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة. نعم، الشجرة يعني بالحليفة، لأنهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم جاءوا للحج ونزل النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة وبات بها وأحرم منها الصحابة من ذي الحليفة يسمى أبي أرعلي، وقريب من المدينة. في هذه الليلة نفست أسماء بنت عميس التي مرت زوجة عثمان رضي الله، زوجة أبي بكر الصديق، لأنها نفست مع أبي بكر الصديق، يعني ولدت محمد بن أبي بكر في هذه الليلة. أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن تحرم، دل على أن الحائض والنفس يحرمان ويغتسلان للإحرام لا للحيض والنفاس، إنما هو للإحرام هذا. نعم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل، رواه مسلم. تغتسل وتهل يعني تحرم، ولا يمنعها النفاس من الإحرام، ولا يمنعها الحيض من الإحرام، كما يظن بعض العوام إذا حاضت المرأة في الميقات يقولون لها لا تحرمين أنت حائض، هذا غلط. الحائض والنفساء يحرمان، والإحرام لا يشترط له الطهارة، الإحرام لا يشترط له الطهارة، فتحرم وتغتسل للإحرام. نعم. فدل هذا على استحباب الاغتسال لأجل الإحرام، إذا كان في هذا في حق النفساء والحائض ففي حق غيرهما من باب أولى. نعم. وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا كان يغتسل يوم العيدين ويوم الجمعة. وعن جعفر بن محمد، جعفر الصادق ابن محمد الباقر رضي الله عنهم، من أهل البيت، من أئمة أهل البيت. نعم. وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا كان أن عليا جده يعني علي بن أبي طالب. نعم. أن عليا كان يغتسل يوم العيدين، يوم العيدين هذا في دليل على الاغتسال للعيدين لصلاة العيدين. نعم. ويوم الجمعة، وهذا سبق، اغتسل يوم الجمعة. نعم. ويوم عرفة، وهذا سبق أيضا. نعم. وإذا أراد أن يحرم، وإذا أراد أن يحرم، كان علي رضي الله عنه يغتسل إذا أراد أن يحرم، وهذا ثابت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا، دل على استحباب الاغتسال لأجل الإحرام للرجال والنساء. النساء أيضا تغتسل بدليل حديث أسماء بنت عميس. نعم. وإذا أراد أن يحرم، رواه الشافعي. وعن ابن عمر، رواه الشافعي في مسنده. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، أخرجه مسلم وللبخاري معناه. هذا الاغتسال لأجل دخول مكة، إذا نزل قريبا من مكة خارج مكة أراد أن يدخلها فإنه يغتسل عند دخولها، وكان ابن عمر يفعل هذا ويرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم في حجة الوداع نزل بذي طوى المسمى العام بير الحمام، نزل فيه قبل أن يدخل مكة وبات، ثم لما أراد أن يدخل مكة اغتسل صلى الله عليه وسلم من بير ذي طوى، وكان ابن عمر يفعل هذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولمالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله ابن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخول مكة ولوقوفه عشية عرفة. نعم، كل هذه مواطن يستحب الاغتسال لها، دخول مكة يوم عرفة. نعم، دخول مكة قبل أن يحرم وقبل أن يحرم، هذا سبق. نعم، لإحرامه قبل أن يحرم ولدخول مكة لإحرامه قبل أن يحرم، هذا تهيئ للإحرام. ولا معنى أن المحرم يغتسل أثناء الإحرام أيضا إذا احتاج إلى ذلك، لا معنى، يغتسل يخلع ملابس الإحرام ويغتسل ثم يعيدها ويلبسها. نعم. باب غسل المستحاضة لكل صلاة. يكفي، نقف عندها. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كنت أذهب إلى الجامع قبل صلاة الفجر في يوم الجمعة بعد أن أغتسل ولا أرجع إلى البيت إلا بعد صلاة العصر، فهل يكفي ذلك؟ نعم، هذا شيء طيب، تبكير، هذا التبكير إلى الجمعة وفي أول الوقت، في أول يوم الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذهب إلى الجمعة في الساعة الأولى كأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، من راح في الساعة الخامسة كأنما قرب بيضة. التبكير للجمعة مستحب، إذا ذهبت وصليت الفجر في الجامع شيء طيب، وبقيت إلى أن تصلي الجمعة في المسجد في الجامع هذا شيء طيب. نعم. وأما العودة تعود متى ما شئت إلى أهلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل من أصبح جنبا يوم الجمعة واغتسل قبل صلاة الفجر فهل يغتسل أيضا إذا ذهب للجمعة أم يكفيه غسل الجنابة الذي فعله قبل الفجر؟ لا، ما يكفي، فعله في الليل ما يكفي، غسل عند الذهاب إلى الجمعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول مرة في الدرس أن الوفاء بالوعد ليس بواجب عند جمهور العلماء، فما توجيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق أربع وذكر منها وإذا وعد أخلف؟ المنافق لا يفعل الواجبات ولا يفعل المستحبات، يزهد في الطاعات واجبها ومستحبها. الجمهور على أنه لا يجب الوفاء بالوعد، لكن ذهب أو اختار شيخ الإسلام وغيره أنه يجب الوفاء بالوعد لهذا الحديث، حديث إذا وعد أخلف المنافق، إخلاف الوعد من صفات المنافقين، هذا يدل على وجوب الوفاء بالوعد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان جنبا ونسي ثم اغتسل للجمعة فهل يجزئه ذلك؟ نعم، إذا اغتسل غسلا مسنونا أجزى عن واجب، إذا نسي الواجب واغتسل للسنة يجزي هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا نام إنسان أثناء خطبة الجمعة وكان نومه فيه مضايقة لمن بجواره لوجود الشخير العالي لديه، فهل يجوز لمن بجواره أن يوقظه بكلام أو بتحريك يده ليستيقظ؟ الكلام لا، لكن حركه لأجل يستيقظ قد يكون لا بأس بذلك للحاجة، أما الكلام لا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث عمر مع عثمان رضي الله عنهما، أليست الدلالة لقول الجمهور أقوى لأن عمر رضي الله عنه لم يأمر عثمان بالاغتسال بل استنكر فقط ثم أقره؟ نعم، عثمان فعل عثمان يدل على عدم الوجوب، فعل عثمان يدل على عدم الوجوب، أما إنكار عمر عليها يدل على يعني فعل عثمان يدل على الاستحباب، يدل على الاستحباب، أما إنكار عمر عليه يدل على الوجوب. الحديث محتمل، محتمل للأمرين، أنه للوجوب وأنه للاستحباب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، فعل عثمان يدل على أنه للاستحباب، فعل عمر يدل على أنه للوجوب، فالحديث يدل على الأمرين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يؤخذ من حديث عمر رضي الله عنه مع عثمان رضي الله عنه جواز إنكار المنكر علانية أمام الناس؟ نعم، يدل على التنبيه، ما هو بإنكار المنكر لكن التنبيه، التنبيه على فعل السنن والتنبيه على الخلل الذي يكون على الإنسان، ينبهه الخطيب وهو يخطب. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل والرسول يخطب وجلس، قال له هل صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. الرسول كلم هذا الرجل وهو يخطب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لماذا حفظكم الله أخذ المسلمون بفعل عثمان بن عفان رضي الله عنه في أذاني الجمعة ولم نكتفي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر؟ ما احتاجوا يا أخي في عهد الرسول، في عهد أبي بكر وعمر ما احتاجوا إلى النداء الثاني، في عهد عثمان احتاجوا إلى ذلك لما توسعت المدينة وصاروا في مزارعهم، صاروا يحتاجون إلى التنبيه لحضور الجمعة لئلا ينشغلوا عنها. نعم. وفعل عثمان من فعل الخلفاء الراشدين، النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، هذا من فعل الخلفاء الراشدين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة فهل إذا صليت عليه أكون قد لغوت؟ وكذلك إذا دعا الإمام فهل أؤمن؟ تؤمن على دعاء الإمام، وأيضا إذا جاء ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم تصلي عليه، لكن لا ترفع صوتك، لا ترفع صوتك بذلك قدر ما تسمع نفسك فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث أوس الثقفي رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم ومشى ولم يركب، هل يمشي الرجل حافيا دون أن ينتعل؟ لأنه ورد في صحيح مسلم أن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل. إذا كان عليه خطر من المشي حافيا، الأرض فيها شوك، فيها حصى، فيها زجاج، عليه خطر، لا ما يجوز له يمشي حافيا. أما إذا كانت الأرض سهلة ولا فيها ما يؤذيه ولا ما يضره، كونه يحفى بعض الأحيان أحسن، حتى من ناحية الصحة هذا أحسن. نعم. وكذلك حفظك الله، يقول هل من السنة المشي إلى الجمعة حافيا دون نعال؟ ما ورد أنه يمشي حافيا، ورد أنه يمشي ولم يركب، ولم يقل ولم ينتعل. نعم. الإنسان ما يعذب نفسه، ما يعذب نفسه، يمشي بالرمضة بغير نعال، يمشي بالشوك في الحصى، ما يعذب نفسه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الغسل ليوم الجمعة خاص بالرجال دون النساء أو لهما جميعا؟ خاص بالرجال لأنهم هم اللي عليهم الجمعة والحضور. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يلزم عند الاغتسال الواجب المضمضة والاستنشاق؟ بلا شك المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء وفي الاغتسال، لأن الفم والأنف من الوجه، الله جل وعلا قال فاغسلوا وجوهكم، وداخل الأنف وداخل الفم من الوجه يتمضمض، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض ويستنشق، وكان يأمر بالمضمضة والاستنشاق. نعم، في الوضوء وفي الاغتسال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل يوم الجمعة، هل المعنى أنه إذا جامع أهله ليلة الجمعة ولم يغتسل إلا بعد أذان الفجر، أم أن المعنى أن الجماع إنما يكون بعد الفجر يوم الجمعة ليدخل في هذا الحديث وفضله؟ وسعها الله يا أخي، أردت الجماع جامع قبل الذهاب لصلاة الجمعة، ولو أنك مجامع بالليل ما يخالف، الله يقويك. نعم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل من ذهب إلى وجوب غسل الجمعة قوله أصح؟ وهل غسل الجمعة والوجوب فيه هو قول الجمهور؟ لا، الوجوب ما هو بقول الجمهور، قول الجمهور الاستحباب، أما قول غير الجمهور فهو الوجوب. وكما سمعتم الإمام ابن القيم فصل في هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للأم أن تغسل ولدها الميت؟ لا، الرجال والنساء يغسلون من دون السبع، الطفل الذي دون سبع غسله الرجال والنساء، أما من بلغ السبع لا، هذا ما يغسل، الذكر يغسله الرجال والأنثى تغسلها النساء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لأن النساء غسلنا إبراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم وكان طفلا صغيرا، نعم، لم يبلغ التمييز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز استعمال الصابون للرائحة بعد الإحرام؟ اللي له رائحة ذكية طيب، الصابون المطيب لا يستعمل بعد الإحرام، أما الصابون الذي ليس فيه طيب ما في مانع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عند غسل الجمعة هل يستحب إدخال منظف مثل الشامبو أو غيره مع الماء، أم أن ذلك مكروه وكذلك في كل غسل واجب؟ ما في مانع تخلط المنظف مع الماء أو لا تخلطه، وإنما تضعه على محل وتصب عليه الماء، كله سواء، لأنه طاهر ما يغير الماء، ما يسلب الماء الطهورية، لا بس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل محمد ابن أبي بكر الصديق صحابي؟ ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ولد في حجة الوداع، وما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسماء بنت عميس رضي الله عنها نفست في الميقات، معلوم أن النفاس مدته طويلة، فكيف فعلت أسماء؟ هل ورد في ذلك شيء؟ أيه، ولو كانت طويلة تحرم نفردة وإلا قارنة، ما تحرم متمتعة، إذا صار عذرها طويل ما تحرم متمتعة، ما يمديها تؤدي العمرة قبل الحج، فتحرم قارنة وإلا مفردة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله صلى الله عليه وسلم من راح في الساعة الأولى كأنما قرب بدنه، متى تحسب هذه الساعة، من صلاة الفجر أو من طلوع الشمس؟ على قولهم، بعض العلماء يقول من طلوع الفجر وبعضهم يقول من طلوع الشمس، والذي سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز يرجحه هو أنه من طلوع الشمس، الله أعلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل إذا أراد الغسل وهو محرم وخلع الإحرام، نعم، هل إذا أراد الإنسان الغسل وهو محرم وخلع الإحرام فهل يحل له أن يستر عورته عند الغسل بشيء من المخيط؟ لا، يلف عليه شيء، ما يلبس مخيط، لكن يلف عليه شيء، لفافة، إزار ولا شيء يلف عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا حضرت يوم الجمعة مبكرا ووجدت الصف الأول أغلبه ممتلئ، إذا حضرت يوم الجمعة مبكرا ووجدت الصف الأول أغلبه ممتلئ ولم يبقى إلا أطراف الصف، فهل الأفضل أن أكون في الصف الثاني خلف الإمام مباشرة أو في طرف الصف الأول؟ الأفضل القرب من الإمام ولو في الصف الثاني، القرب من الإمام أفضل من البعد ولو في الصف الأول. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكرتم حفظكم الله في الدرس موقع ذات طوى ولم أسمع هذا المكان بالضبط، فما هو ذات طوى؟ هي بئر الحمام اللي تسمى بئر الحمام في جرول. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل فعل الحجامة يقول هل فعل الحجامة يعد من خوارم المروءة؟ لا، فعل الحجامة، الحجامة علاج، الحجامة نوع من الطب النبوي، نوع من الطب النبوي، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، احتجم صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجامة أجرته، ولكن في الحديث كسب الحجام خبيث، يعني ردي، ما هو خبيث يعني محرم، لا، ردي، الخبيث معناه الردي، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، والمراد بالخبيث الردي، لا يتصدق من الردي، يعني يتصدق من الجيد. كذلك قوله كسب الحجام خبيث، وقال في البصل شجرة خبيثة، يعني رديئة، ما هو حرام، فهو فيه دناءة، لكن لا بد للناس من هذا الشيء، وكون الشريف يتنزه عنه أحسن، ما في شك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل من كان له أخت وأصبح لها أحفاد فهل يكون هذا الشخص جدا لأحفاد أخته؟ حيث جد؟ نعم، يكون خال، يكون خال لأحفاد أخته، يكون خال لأحفاد أخته، أبناء أخته وأبناء أبنائها مهما نزلوا هو خالهم، لأنه أخو جدتهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين صوم الفريضة وصوم التطوع، حيث يقول بعضهم إن من أكل أو شرب وهو صائم صيام النافلة فإنه يفطر ولا يتم صومه بعكس صوم الفريضة، فهل هذا صحيح؟ لا أصل لهذا الكلام، صوم النافلة وصوم الفريضة، إذا نسي أكله فصومه صحيح، لا يختل بالأكل ناسيا أو الشرب ناسيا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول شخص يجمع من أهل الخير والمحسنين يجمع مالا لأيتام بغرض صرفه عليهم بعد سنوات فيما يحتاجونه من احتياجات، يقول وقد اجتمع في الحاضر لديه مبلغ من المال من الزكاة والصدقات العامة وهو يرغب في تنميتها بطرق شرعية، سؤاله هل يجوز له أن ينمي المال علما أن ما ينتج عنه سيكون للأيتام، وإن خسر فإنه سيكون غارما للخسارة عنه؟ أولا، الأيتام إذا كان لهم ما يكفيهم لا يجوز يأخذ لهم من الزكاة، تبرعات نعم لا بس، أما الزكاة إنما هي للمحتاج، وهؤلاء صار عندهم ما يكفيهم فلا يأخذ لهم من الزكاة، يأخذ لهم من التبرعات، ويستحب له أن ينمي هذا المال، ينمي مال الأيتام، مال القصار ينميه، وإن ربح فربحه لهم، وإن خسر فخسارته عليهم ليست عليه هو، وليس عليه خسارة، هو محسن، وما على المحسنين من سبيل، فإن ربح فربحه لهم وإن خسر فعليهم. ولو أخذ منه قدر عمله أيضا لا بأس، يأخذ قدر عمله، لكن بشرط أن يراجع القاضي ليفرض له شيئا معينا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لدي إبل، لدي إبل غالية الثمن أعلفها غالب الحول، وقد أعددتها للتجارة، فهل فيها زكاة؟ وإذا كان فيها زكاة فهل يجوز لي أن أشتري إبلا أقل ثمنا منها وأدفعها زكاة عن التي عندي؟ ليس عليها زكاة في نفسها، الزكاة في قيمتها، ما دامت للتجارة فهي من عروض التجارة، تزكي قيمتها، تثمنها على رأس الحول باللي تساوي، تزكي القيمة، ولا تزكي زكاة سائمة، لا، هذه ما هي سائمة، هذه تجارة، عروض تجارة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل توفي قبل أيام وعليه صيام 20 يوما وأطعم عن هذه الأيام قبل وفاته، فماذا يلزم ورثته الآن؟ هل يصومون ويقضون عن هذه الأيام أم لا؟ ما دام أنه أطعم عنها، الإطعام الذي لا يستطيع الصيام يكفي، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يطيقونه يعني يشق عليهم ولا يستطيعون الصيام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل هذا الدعاء في صلاة الجنازة على الطفل هل هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة، وهو اللهم اجعله فرطا وأجرا وشفيعا مجابا؟ نعم، هذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيدعى بهذا الدعاء للفرط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز لي أن أجلس في مجلس فيه رجل يدخن؟ تنكر عليه وتبين له وتنصحه؟ نعم. أما تجلس وتسكت هذا ما يجوز لك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ينقل عن فضيلتكم أنكم تقولون في هذه الآية اعملوا فسيرى الله يقول ورسوله أعمالكم، يقول أنه يجوز تعليقها في أماكن العمل، فهل هذا كلام صحيح؟ هذا كذب، ولا أقوله أنا، لأن ما هو المراد بالعمل العمل الدنيوي، المراد العمل الأخروي، الناس الآن يفسرونها بالعمل الدنيوي وهي في العمل الأخروي، عمل الصالحات والطاعات، والآيات لا تعلق، أنا ما أرى تعليق الآيات، لأن هذا فيه امتهان للآيات، تعريض للامتهان، وهذا شيء لم يعمله السلف، ما كانوا يعلقون اللوحات والآيات والأذكار، ما كانوا يعملون هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف تصلي المرأة إذا كانت تشتكي من نزول البول باستمرار؟ تتوضأ عند تستنجي عند الصلاة وتضع شيء على المخرج يمنع تسرب البول، توضأ وتصلي على حسب حالها ولو نزل البول، وهي تصلي ما يخالف، لأن ما تستطيع أكثر من ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول التبس علي حكم تكفير المعين أن من أشرك الشرك الأكبر وهو جاهل فهو مشرك، فهل تصح الصلاة خلف إمام يذبح لغير الله ويستغيث بغيره؟ وما موقفي من تكفيره؟ فهل أحكم عليه بالكفر أم أن الحكم للعلماء والقضاة؟ يا أخي، من فعل الكفر والشرك وفي بلاد المسلمين ويقرأ القرآن نحكم عليه بالكفر ونحكم عليه بالشرك، هذا الشيء في القرآن واضح وفي السنة، وهو عربي ويفهم القرآن ويفهم اللغة العربية، فلا يعذر بالجهل مثل هذا، ويعيش بين المسلمين يقرأ القرآن، يقرأ الأحاديث التي فيها لعن من ذبح لغير الله، ولعن من بنى على بنى المساجد على القبور، يقرأ هذا وهو عربي، هذا قامت عليه الحجة، وفعله هذا شرك وهو مشرك، إلا أن يتوب إلى الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز للزوجة أن تخرج لتصلي على زوجها الذي قد توفي، أم تبقى في بيتها لأجل الإحداث؟ الخروج للحاجة، لها أن تخرج تصلي مع عليه مع المصلين، تكون خلف الرجال، وهذا خروج للحاجة، يجوز للمرأة أن تخرج وهي محدة للحاجة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك حلوى تباع ويكتب عليها بعض عبارات التهنئة أو الدعاء بالشفاء، ويكتب في هذه لفظ الجلالة على نوع من الحلوى، يقول ما حكم أكل تلك الحلوى التي قد كتب عليها لفظ الجلالة أو تقطيعها بالسكين مثلا؟ هذا من العبث بأسماء الله ومن العبث بالآيات، لا يجوز هذا العمل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ماء المرأة طاهر كماء الرجل؟ مش يصدر ماء المرأة يعني المني؟ نعم. نعم. نعم. ماء الرجل هذا طاهر في الأحاديث، أما ماء المرأة فلا أدري، يحتاج إلى مراجعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من اغتسل للجنابة بعد أذان الفجر، يقول من اغتسل للجنابة بعد أذان الفجر يوم الجمعة، فهل يصح أن ينويه عن الجنابة وعن الجمعة؟ لا بأس، أقول لا بأس، إذا اغتسل بعد الفجر وناويه للجنابة وللجمعة لا بأس. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.